إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وقائدنا وحبيبنا محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، إن السنة النبوية المشرفة هي مصدر أساسي من مصادر تشريع الأحكام في الإسلام، وهي ذات قدر عظيم في شريعتنا الغراء، وهي ما ورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. يقول الله عز شأنه: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وجعل الله تعالى اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبباً في محبة الله تعالى، وسبباً من أسباب مغفرة الله عز وجل. يقول الله سبحانه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فأقوال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة يقتدى بها، وأفعاله كذلك صلى الله عليه وسلم سنة يقتدى بها، وسكوته صلى الله عليه وسلم عن أمر تم بحضرته سنة وإقرار يقتدى به. يقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وروى الإمام الحاكم رحمه الله تعالى في مستدركه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي، ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض، حتى يرد علي الحوض. وروى الإمام أسد السنة أحمد بسند صحيح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك، كتاب الله وسنتي، إلا هالك من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. وإذا تتبعنا إخواني سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجدنا لها عدة نواحي، ومن أهمها الناحية الأولى أن تأتي السنة مكملة للقرآن الكريم ومفصلة لما جاء فيه من مجملات. ومثال ما جاءت به السنة مفصلة لأحكام القرآن الكريم قوله سبحانه وتعالى: وأقيموا الصلاة. فهذه الآية تبين فرضية الصلاة، ولكن السنة النبوية المطهرة هي التي بيّنت أركان الصلاة وفروضها وشروطها ومواقيتها وكيفياتها، فبيّنت وشرحت روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: وصلوا كما رأيتموني أصلي. وجاء في القرآن الكريم: وأتموا الحج والعمرة لله. وقد بيّن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيفية الحج والعمرة تفصيلا، فقد روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه قول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس خذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد عامي هذا. ومن أمثلة الأحكام التي جاءت في السنة النبوية استقلالا: حرمة الجمع بين المرأة وعمتها في الزواج، كما روى الإمام البخاري في صحيحه رحمه الله تعالى عن الرسول المعظم صلى الله عليه وسلم: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها. الناحية الثانية: ذكر الله سبحانه وتعالى على تعدد المقام والزمان والمكان. يقول الله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. إخوان على الباب، فوت، والله يزيكم خير، في متسع، فوت الله يكرم، بارك الله فيك، فوت يا أخي، أول لقيت مقعد، فوت، الله يزيك، اقعد. اللي في قدام إخواني مكان، يعني يقرب، خليها الشباب تفوت، الله يزيكم خير. هذا بيت الله سبحانه وتعالى، يسعى الجميع إن شاء الله. وهذا ما بينته أمنا الطاهرة المطهرة عائشة رضي الله عنها وعن أبيها في حال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما روى الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله تعالى على كل أحيانه. الناحية الثالثة: ما يتعلق بالصفات الخلقية والتعاملات القلبية، فنجد سنة النبي صلى الله عليه وسلم ترتقي بالمؤمن إلى فضائل ومكارم الأخلاق وأحسن الصفات. يقول الله تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وقد وصفت أمنا الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن. الناحية الرابعة: ما يتعلق بطهارة المؤمن وهيئته ونظافته، فنجد السنن العملية في كثير من الأحيان تتناول الهيئة وطهارة البدن والنظافة بشكل عام، كالوضوء والغسل وسنن الفطرة والتطيب، وما ارتبط بالصلاة والجمع والجماعات والأعياد من أحكام وسنن تجعل المؤمن على أجمل صورة وأحسن هيئة. وبهذا يعلم بطلان القول الذين يصدرون على الشاشات ويقولون: نحن قرآنيون. إذا أنت قرآني، طبعا جميعنا قرآنيون، أين هذه الأدلة التي جاءت: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ أحكام القرآن التي تحدثنا عنها أين تفصيلاتها في القرآن الكريم؟ أين في القرآن الكريم أن صلاة الفجر ركعتين؟ أو في القرآن الكريم أن صلاة العصر 4 ركعات؟ وبهذا يعلم بطلان القول بأن القرآن الكريم هو الحجة فقط ولا يحتج بالسنة. فقد رد القرآن الكريم على الذين لا يرضون من الأحكام ما جاءت به السنة أصلا أو بيانا. قال الله سبحانه وتعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقوله تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقوله تعالى: إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء في الحديث الذي رواه الإمام ابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله تعالى، قال: تحدث أو تنبأ بهذا الأمر من 1446 سنة، قال: يوشك الرجل متكئا على أريكته يحدث بحديث من حديثي فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، عز وجل. فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم الله. واعلموا أن القول بترك السنة وعدم الاحتجاج بها يؤدي إلى تعطيل أحكام الله عز وجل، لأن نتيجة ذلك عدم الأخذ بأكثر أحكام هذا الدين وعدم العمل بأوامر القرآن الكريم. فكيف نعرف هيئات الصلاة ومقادير الزكاة وأحكام الطهارة وتفاصيل المعاملات وغير ذلك دون البيان من السنة النبوية المطهرة؟ يصير عندك نقص. وقد أحيطت السنة النبوية بتلك العلوم الدقيقة وأولئك العلماء الأفذاذ الذين جمعوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وشرحوها ووضعوا قواعد الحكم على الحديث ورجاله. في علم عندنا في علم الحديث اسمه علم الجرح والتعديل، بيجي على سلسلة الرواة وبيخذهم واحد واحد بيبحث في عدالته وضبطه. وهذا العلم، اسمع بذانك بقلبك، هذا العلم مما اختصت به الأمة الإسلامية. غير المسلمين ما عندهم أقوال متصلة إلى قائلها ولا أي دين. الإنجيل ليس له سلسلة متصلة إلى سيدنا عيسى، بل كتب بعد سيدنا عيسى بمئات الأعوام، والتوراة كذلك. إذن علم الجرح والتعديل فقط عند الأمة الإسلامية، وحق لنا أن نفتخر بهذا الشيء. جميع أخبارنا متصلة صحيحة الإسناد، ولله الحمد والمنة. وبينوا درجاته وأحكامه بدقة متناهية، فحفظت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذكر يشمل القرآن والذي يفسره والذي يشرحه، ألا وهي السنة النبوية. فحفظت سنة النبي صلى الله عليه وسلم عبر القرون أيما حفظ، وضبطت أيما ضبط، فالحمد لله على نعمة الإسلام والسنة. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة، ونفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه إنه هو البر الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد على نعمة الإسلام والإيمان، ولك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد العدنان صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام. إخوة العقيدة، إن أعظم رابطة تجمع الناس هي رابطة الدين، ليس بين المسلمين فحسب، بل بين كل قوم يجمعهم دين واحد. ولكن المسلمين يمتازون عن غيرهم بأنهم على الحق، وأنهم على صراط مستقيم من الله العزيز الحكيم. والمؤمنون إخوة في جميع الأزمان، من أول الخليقة إلى آخرها. ومعنى مسلم الخضوع والانقياد لله سبحانه وتعالى. وجميع الأنبياء مسلمون، من آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، من أول الخليقة إلى آخرها، كما قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. اسمع قاعدة الصهاينة والمستعمرين ومن عاونهم وخطى خطاهم: فرق تسد، فرق تسد. وفي الإسلام هم إخوة في جميع أقطار الأرض، وإن تباعدت ديارهم يدعو بعضهم لبعض ويستغفر بعضهم لبعض، ويحب بعضهم بعضا، ويعين بعضهم بعضا على البر والتقوى. وأكبر مثال شعور الشعوب الإسلامية مع غزة ومع أفراح أهلنا في سوريا، جميعهم على قلب واحد، حتى اللي بغزة تحت القصف والدمار باركوا لأهل سوريا. ويحترم بعضهم حقوق بعض، لأن الله ربط بينهم برابطة الإيمان، فقال إنما المؤمنون إخوة، وقال نبيه صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم. ومن أفضل الأخوة ومن أهم فضائل الأخوة الإيمانية تذوق حلاوة الإيمان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه البخاري في صحيحه: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، وذكر منها أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. والأخوة الإيمانية تؤدي إلى محبة الله للمجتمع المسلم. ففي الحديث القدسي الذي رواه الإمام أحمد وصححه الألباني رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين فيا، والمتجالسين فيا، والمتزاورين فيا، والمتباذلين فيا. ومفهوم المخالفة في الحديث أن العداوة والتناحر والتباغض بين أفراد المجتمع يستجلب سخط الله عليه الجميع. والأخوة الإيمانية سبيل إلى ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى يوم لا ظل إلا ظله، حيث يكون العبد أحوج ما يكون إلى بادرة أمان. فقد روى الشيخان قول النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. والأخوة الإيمانية سبيل إلى التلذذ بالعبادة والخشوع فيها، بأن يحضر المسلم الصلاة وليس في قلبه غل. هذه نصيحة لنا إخواني اللي بيجي على المسجد، اسمع: بأن يحضر المسلم الصلاة وليس في قلبه غل أو حقد أو حسد على أحد من إخوانه المسلمين، لأن من امتلأ قلبه بهذه الأمراض كيف يتلذذ بالعبادة ويخشع قلبه. ولهذا امتن الله تعالى على المؤمنين بأن ألف بين قلوبهم، فقال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. قال الناظم جزاه الله خيرا: ولست أرضى سوى الإسلام لي وطنا، عمان فيه ووادي النيل سيان، وحيثما ذكر اسم الله في بلد عددت ذلك الحما من صلب أوطاني، بالشام أهلي وبغداد الهوى، وأنا بالرقمتين وبالفسطاط جيراني، ولي بطيبة أوطار مجنحة تسمو بروحي فوق العالم الفاني، إذا اشتكى مسلم في الهند أرقني، وإن بكى مسلم في الصين أبكاني، دنيا بناها لنا الهادي فأحكمها، أكرم بأحمد من هاد ومن باني. اللهم أدم أخوتنا وزد محبتنا وارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أيها المسلمون، إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى الملائكة الكرام وختم بعباده المؤمنين، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد قائد الغر المحجلين وإمام الأنبياء والمرسلين وسيد ولد آدم أجمعين محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وآل بيته الطاهرين، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين،